من هذا الصحابي الجليل الذي اختاره جبريل لينزل على صورته؟ ومن هذا الصحابي الجليل الذي أرسله النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحده إلى هرقل؟ شيخنا، نحن مع صحابي جليل قلما يعني أهل العلم الذين يعرفونه، وهو مشهور بين أهل العلم، ولكن مثلي ومثل الكثير من لا يعرفون الصحابي الجليل دحية ابن خليفة الكلبي رضي الله تعالى عنه. ما هو نسب دحية ابن خليفة الكلبي؟ نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نتحدث عن هذا الصحابي الجليل، وكفاه فخرا أن النبي صلى الله عليه وسلم جعله رسولا من قبله إلى هرقل، إضافة إلى ذلك أن جبريل وهو يعني القوي المتين حامل الأمانة من السماء إلى الأرض، يعني كان ينزل بصورته حينما يتشبه بصورة بشر كثيرا. ودحية إنما هو ابن خليفة، ابن فروة، ابن فضالة القضعي، الصحابي الجليل، أسلم قبل بدر ولم يشهدها. وحينما أقول لم يشهدها، لا بد وأن نذكر المشاهدين والمشاهدات بأنه شتان ما بين إنسان حينما نقول لم يشهد لأنه تقاعس، ولم يشهد لأنه لم يعلم أنها غزاة. نعم. وظن أنها إيه؟ للعير وليس للنفير. للعير. نعم. أيوة. ولذلك هذا الصحابي الجليل لو كان يعلم أنها غزاة لكان من أول المجاهدين في سبيل الله. أيضا هذا الصحابي الجليل كما ذكرت يا فضيلة الدكتور، كفاه فخرا أن جبريل كان يتشبه بصورته، وإن كان جبريل يتشبه فإنما يتشبه بأمر من الله جل وعلا. نعم. لأن جبريل ما يتنزل إلا بأمر من الله جل. نعم. وعلا. يعني هذا اختيار الله تبارك وتعالى. تمام. لدحية. نعم. تمام. وهذا شرف كبير يا فضل الدكتور. أحسنت. نعم. إذن هو صحابي جليل، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عظيم بصرى ليوصله. نعم. إلى هرقل. نعم يا شيخ. وقد روى أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي لم يقف الأمر عند قضية الجهاد أو أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو المنقبة التي كان يتشبه بها جبريل على شكلته، لا، بل روى أحاديث نعم عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وله في الجهاد باع، فقد شهد اليربوك. نعم. وأبلى فيها بلاء حسنا. نعم. وكان على كردوس، يعني كان على كتيبة، كان قائدا لكتيبة. نعم. يعني لم يكن نفرا من أحد المسلمين، ولا كان مجرد مجاهد. نعم. من مجاهد المسلمين. يعني لواء، كان رئيس لواء مثلا. كتيبة. نعم. أو كتيبة دكتور. نعم. سكن المزة وهي قرية من قرى في الجنوب الغربي منها. نعم. وقلنا بإذن الله جل وعلا من ناحية الخلقة يعني كان جبريل يتشبه به لأنه كان جميلا جدا في مكة، ولا أقول بالنسبة للمكيين والمدنيين، ولا أقول بالنسبة للجزيرة العربية، بل كان جميلا جدا. نعم. وهذا ما سأتعرض له بكلام الإمام الذهبي رحمة الله عليه. نعم. وأهل العلم كما نقل أحمد وغيره لما وصفوه بالجمال. نعم. كما جاء في مسند أحمد وعند غير أحمد عبد صالح أنه قال رجل لعوان بن الحكم بيقول له إيه؟ أجمل الناس عبد الله البجلي. ما هو كان من الناس. نعم. اللي لهم يعني. نعم. نظرة، هو البجلي الفتح. نعم. على الجيم. نعم. نعم. هذا كان له نظرة في وجهه، وكان جميلا، وكانت له وسامة، وكان معروف بالوسامة والقبول. في العرب. فرد عليه قال له إيه؟ فقال بل أجمل الناس من نزل جبريل على أجمل الناس، يقصد ضحية رضي الله عنه. تماما. من نزل جبريل على صورته. نعم، ده جميل وده جميل. لكن لما تقول لي أفعل التفضيل اللي. نعم. هي بقى أجمل. نعم. لا، في الجمال هذا. نعم. في الجمال هذا. طيب، وكان دحية إذا قدم لم تبقى معصر، خلي بالك من الحتة دي يا دكتور، إلا إليه. والمعصر يعني التي دنا حيضها، التي دنا حيضها، البنات الفتيات الصغيرات. على هذا دعوة يا شيخنا. من شدة الجمال بتاع هذا الرجل اللي هو صحابي الجليل دحية. نعم. نعم شيخنا. يخرجن حتى ينظرن إليه. هذا موثق شيخنا حفظك. نعم نعم، الله يبارك في عمرك. كما ذكرت لك في الإصابة 391 بتاع ابن عساكر، 5223، وفي السير الجزء 2 234. شوف يا دكتور، إما نيجي نقول بقى شتان عشان ما فيش حد يمسك علينا، ما بين رؤية النساء للرجال وما بين الفتيات الصغيرات اللائي لم يحيضن. نعم. فهؤلاء دنا حيضهن، انت تعلم البنت تحيض في العاشرة، فهؤلاء لم يحضن بعد لكنهن اقتربن من المحيض، فهن صغيرات جواري، ولذلك هذا الأمر فيه الجواز. خدت لحظك زي، ولذلك كنا يخرجنا فينظرنا إليه بسبب ما يسمعنا عن جماله وما يتشبه جبريل بصورته. نعم سيدي. طيب، لا ريب كما قال الذهبي رحمة الله عليه أن دحية كان أجمل الصحابة لما الموجودين في المدينة، وهو معروف. وإذا كان جبريل صلى الله عليه وسلم ربما نزل في صورته، يعني مش كل مرة كان جبريل طبعا بينزل في صورته، يعني في مثال في صور معينة كان يعني نعطي مثالا. يعني الحديث الوارد في الصحيح، بين نحن جلوس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ دخل علينا رجل شديد بياض الثوب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر سفر ولا يعرفه منا أحد، فجلس إلى يعني اتجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه، يعني على فخذي نفسه، وإلا لو وضع يديه على فخذي النبي ما وقره ولا احترمه، ولكن على فخذي نفسه. هذا الأدب، هذا الأدب الشديد، مثال وأدب توقيرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا لم يكن على صورة دحية، لأنهم يعرفون دحية. وإلا لقالوا هذا دحي، بخلاف ما ظهر مع النبي صلى الله عليه وسلم ورأته أم سلمة ورأه البعض الآخر. طيب، يبقى في هذه الحالة نقول أنه تشبه بصورته أو كان يتشبه بها أحيانا يا فضيلة الدكتور. بارك الله فيك. أما جرير ابن عبد الله البجلي في نقطة مهمة جدا، نقول وإن كان قد علم جماله إلى آخر هذه الأمور فهو من الموصوفين بالحسن، لا هو من يعني أجمل الناس على الإطلاق. وقدم المدينة بعد الفتح، وقدم المدينة بعد الفتح. طيب، في خبر وفاته رضي أما الله بالنسبة لشبه بجبريل صغيرة خالص يا دكتور، أم سلمة تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يحدث رجلا فلما قام بيقول لها أتدرين من هذا، عارفة دي مين؟ فقالت دحية. فإن النبي سكت عادي خالص، فذهب النبي إلى مجلس أصحابه، أنت عارف المسجد والدار. نعم يا سيدي. فأخذ يحدث، فهي سمعت، فأم سلمة قالت فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أصحابه بما كان بيننا، وقال لهم إنه جبريل جاء على صورة مين؟ دحية. دحية رضي الله تعالى، الله يبارك في عمرك. طيب، ولذلك ثبت عن طريق ابن عمر أن النبي كان يقول يأتيني جبريل في صورة دحية، دي شهادة النبي بقى ولا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وكان دحيته جميلا. طب دي جزء من النص، من خبر إرسال النبي صلى الله عليه وسلم له إلى إرسال دحية إلى هرقل. دعني قبل دي يا دكتور مشاطة حتة علمية برضو. صح أن صفية وقعت في سهمه، في سهم دحية في يوم خيبر. سبحان الله. وحتة هنا الروافض وغيرهم يقول لك إيه، النبي أخذها من النبي أجبره أخذها من. أبدا على الإطلاق، لما حدثوا النبي صلى الله عليه وسلم بمنزلتها الروافض يقولون ذلك. نعم، هي من أعظم شبهي، ويتهمون النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الاتهام. مش كانوا قالوا إن عضوا في النبي سيدخل النار لأنه كذا، ويدعون أنهم يعني هم سفلة والعياذ بالله، أعداء أعداء النبي صلى الله عليه وسلم. خلاصته، فشوف يقول لك كذا إلى آخر هذه الأمور، لا أبدا على الإطلاق. ده النبي لما سمع بمنزلتها وبمكانتها في قومها، هو اللي علمنا أن ننزل الناس منازلهم. ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن عرض على دحية، قال له إيه في الرواية الأولانية، قال له دعها وخذ أخرى، وفي رواية وعوضه بسبعة أرؤس. الرواية دي عند مسلم وعند أحمد. الرواية الثانية في البخاري خذ جارية من السبي غيرها. قال وأعتقها وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما خرج جارية، تزوجها النبي وجعلها أما للمؤمنين. ولذلك دحية ما كان منه إلا أن كان سعيدا بطلب النبي وبأمر النبي. ثانيا، ما كان دحية قد اقترب منها بعد ولا حتى لاصقها. خدت بال حضرتك ازاي؟ سهم وقع له في البداية، وحتة شبهة ثانية يرموه يقول لك ده النبي أنبني بها على طول بعده ومرجعين في الطريق. في حتة فقهية، المعلوم أن عدة المرأة التي يؤتى بها من السبي إنما هي تكون بطهر واحد، بطهر واحد. فمتى طهرت حلت، الله يبارك في عمرك. ماشي. طيب، قلنا أرسله النبي إلى قيصر بعد الحديبية إلى هرقل. في زمن إيه؟ الصلح. في زمن الصلح. لو تكلمنا في النقطة يا دكتور دي عايزة لها حلقتين أعتقد، يعني لأن أنت عارف إحنا حتى نتعلم شيخنا، أنا نريد أن نتعلم درس أو تعلمنا هذا الدرس الجميل، أننا إذا أردنا أن نرسل أحدا نختار، يعني نختار. ولذلك ما كان النبي هو بعت لمين؟ ده بعت لهرقل. وهرقل مين؟ أكبر مملكة كانت موجودة آنذاك. وغير كده نعم. اللي هم البياض والجمال والحمار إلى آخر هذه الأمور نعم. فضلا عن الثراء لم يرسل آخر هي يعني. دي هي نعم. دي ليه حتى يتقبله الآخر وهي من حكمته صلى الله عليه نعم. وسلم لأن بالنسبة للآخر عنصري هو لا يحب الملون مثلنا ولا يحب الأسود ولا يحب كذا ولذلك أرسل النبي إليه رجلا وسيما جميلا نعم. ينزل الملك على صورته ليه؟ من ناحية الجمال قال لك الجميل نعم. من ناحية المظهر لابس أجمل الثياب ورجاحة العقل من ناحية الحكمة هو حكيم من ناحية الذكاء والفهم هو ذكي ولذلك لابد من الاختيار نعم لأن هذا رسولك نعم نعم الله يبارك في عمرك لأن الآن اللي للأسف اللي بيتصدر أحيانا المجامع والخطب والمؤسسات الكبيرة التي تتحدث باسم المسلمين ولا شيء للأسف الشديد أحسن فلعلنا نتعلم من هذا ده مشكلة ولا شيء بس ده ممكن يبعث لك واحد أخرس تبقى مصيبة إيه نعم ويبين لنا من باب الزهد ومن باب الذكيات ولا جايز يصعب عليه ما احنا شوف يا دكتور الأم دلوقتي تضحك الأم دلوقتي في وهن لا إله كأني يحكم هذا التيار بتاعنا مع احترامي مجموعة مع احترامي لم تعقل بعد ليه لأن والله الذي لا إله يا دكتور لو كان المسلمون على قدر المسؤولية ما بقي على ظهر الأرض إلا ومن يتبعهم أو يحبهم على الأقل نعم. إن لم يتبعهم أو يبلغون دين الله عز وجل على وجه الصحيح يا صديقي الدكتور أنت معك جوهرة دينك هذا جوهرة حقيقية نورانية نعم. لكن لوثها البعض والعياذ بالله جل وعلا فتظهر أمام الناظر على أنها ملوثة نعم. إنما ما عند الآخرين فلصه نعم. لكن زينوها وطيبوها وجملوها نعم فنظر بهذا المنظار نعم يا شيخنا بارك الله فيك كما قال أحد مشايخنا الكبار الإسلام قضية عظيمة أي نعم. ولكن محاميها للأسف فاشل أحسن هل لو في دقيقة واحدة خبر يعني وفاة دحية رضي الله نعم عنه دحية رضي الله عنه وأرضاه بالنسبة لحالة الوفاة توفي كشأن غيره من الرجال أخلص لله عبد الله جل وعلا جمع ما بين الصيام والقيام كان صحابيا جليلا له منزلة في قلب النبي صلى الله عليه وسلم له منزلة عند عالم الملأ الأعلى إذ أن جبريل تشكل على صورته أحيانا ولذلك لم تعلى هذه الصورة أقول رضي الله عنه وأرضاه بارك الله فيكم شيخنا الكريم تعلمنا من فضيلتك في هذا الجزء من الحلقة أن نحسن اختيار من نرسلهم وكذلك نعم. رجاحة العقل مع نعم. حسن الصورة نعم. تؤثر في القوم ولعلها لعلنا استفدنا كذلك أننا نخاطب الناس بعقولهم نعم. كما ذكرتنا أن وأزلنا في قضية صفية نعم بارك الله فيكم شيخنا الكريم فاصل قصير ونعود إليكم مشاهدينا الكرام فابقوا معنا عودنا إليكم مشاهدين الكرام بعد الفاصل الذي كنا نتحدث قبله عن الصحابي الجليل دحية ابن خليفة الكلبي رضي الله تعالى عنه وفي هذا الجزء من الحلقة نتكلم عن الصحابي الجليل العظيم عمران ابن حسين الخزاعي ولا زلنا مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد عبد الملك الزوبي أهلا وسهلا بكم شيخنا حياك الله فضيلة الله يحفظكم عمران بن حسين شيخنا ما هو نسبه هو طبعا نتحدث الآن فضيلة الدكتور عن صحابي جليل نعم. متعه الله جل وعلا بكثير من الخصال فضلا عن أنه ميز بدين صلب ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح يقول يبتلى المرء على قدر دينه نعم سيدي. وكان البلاء عظيما جدا على هذا الرجل حتى طالت المدة كثيرا نعم. بل إن الكثيرين من كبار التابعين نعم وصفوه بأنه من أفاضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بل حينما أتذكروا مقولة ابن سيرين فيما نزل البصرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه لا يفضل على عمران أحد من أصحاب النبي ممن نزل البصرة نعم. على الإطلاق أفضل واحد زهر أحسن الله يبارك فيه نعم. فهو عمران ابن حسين ابن عبيد نعم. الخزاعي يكنى أبا نجيد نعم. طيب أسلم قديما وغزى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوات نعم. يعني ليست غزوة واحدة بل غزوات نعم. ولم يزل في بلاد قومه ثم تحول منها إلى البصرة ثم تحول منها إلى البصرة فنزلها نعم. ومرض بها يعني المرض والابتلاء بتاعه كان في أرض البصرة وكان المرض هذا في بطنه يعني حينما يقولون عن الاستسقاء أو سقيا نعم. بطنه أو ما شابه ذلك فيه شهادة من نوع ما شيخنا تماما نعم. تمام هو شهيد بإذن نعم. الله جل وعلا نعم. ولذلك ابن سيرين يقول كما ذكرت لك ما قدم البصرة أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يفضل على عمران ابن حسين نعم. طيب بالنسبة لي الابتلاء الذي وقع عليه فضيلة الدكتور سقي بطنه لمدة 30 سنة لا إله إلا الله. شوف الابتلاء 30 سنة. يا ده احنا لما بنضرب المثل بأعظم ابتلاء بأيوب. نعم. لو 18 سنة. 18 سنة نعم. لا ده 30 سنة. والأمر عظيم جدا. نعم. وكبير. نعم. ثانيا لم يكن هناك طب قد تقدم على الإطلاق. ثالثا لم يكن يقبل أبدا أن يشرب شيئا يذهب عقله. لأنه الله. كان يرى أن ذلك غير أنه من الحرام. نعم. يرى أنه ليس من المروءة على الإطلاق. نعم. بل إنه شيء يعادل المروءة. نعم. وليس على قدرها. نعم. وعرضوا عليه الكي كثيرا ما قبله إلا في نهاية الأمر ثم أعرض عنه بعد ذلك. نعم. لأن هذا الأمر يعني حجب عنه الكثير من الخير. المهم يا فضيلة الدكتور أنه لما سقيت بطنه لمدة 30 سنة صنعوا له سريرا. معنى سرير مستوي سرير اللي يفهمه الوقتي ان سرير زي السرير بتاعتنا وفال الحاجات دي، لا ده معناه مكان بينام عليه، مكان بينام عليه خشن. نعم. خصصوا له مكانا يعني. بالضبط كده. ثقبوا فيه ثقبا حتى يقضي منه حاجته. لا إله. لان كما تعلم سقيت بطنه فكان لا يتحرك. نعم. ما كان يتحرك على الاطلاق رضي الله عنه. كان يبول ويقضي حاجته في المكان الذي هو فيه، ولذا ثقبوا له هذا. حتى ان البعض من اقاربه ما كانوا يذهبون إليه لأنهم كانوا إذا رأوه بهذه الصورة تأثروا جدا، ولذلك يحجبون. هو الذي قال لهم لا لا تفعلوا ذلك. نعم. فما أحب الله لي أحبه. نعم. يعني شوف هو اللي يصبرهم مش هم اللي يصبرون. نعم. هو على ذلك يقول كاختيار الله عز وجل له كأحسن من اختياره لنفسه يعني. أحسن. نعم. المهم أنه عرض عليه كي فأبى أن يكوى حتى كان قبل وفاته بسنتين فاكتوى. عايزين نشوف بقى الأمر العجيب يعني مثلاً. مطرف ابن عبد الله بيقول أنه راح له يزوره. نعم. فلما شافه كده يعني بقى حزين عليه وأن هذه الصورة وبكى الرواية الأولانية. فقال له يا ابن أخي ادنوا مني ما كان أحبه إلى الله أحبه إلي. نعم. ده شيء ربنا بحبه. إذا أحب الله عبدا ابتلاه، ما لم ربنا أحب لي كده أنا أحب لنفسي كده. وخلي بالك الناس على درجات يا دكتور. نعم. لا بأس بالدعاء. افرض إنسان ما عندوش الطاقة ولا التحمل. نعم. على هذا الابتلاء لا يدعو الله جل وعلا. نعم. يعني مثل هذا الرجل كان مستجاب الدعوة لكنه أحب ما أحبه الله إليه. زي من سعد بن أبي وقاص لما صار أعمى وكف بصره يقول انت تدعي للناس كلها انا استجبت مستجبات وانت مستجاب الدعوه. يقول ما كان احبه الى الله احبه الي. خلاص. انا احب اللي ربنا احبه الي. ولذلك هذا الرجل احب ما احبه الله جل وعلا. وهذا من باب الرضا بقدر الله جل وعلا او بمقادير الله جل وعلا. نعم. المهم نعم نال اعلى المراتب مرتبه الرضا. الروايه الاولى من طريق منطرف يا دكتور انه قال ارسل الي عمران بن حسين في مرضي فقال انه كان يسلم علي يعني الملائكه إنه كان يسلم علي. نعم. يعني يفهمها على طول من اللي بيسلم وكده ويبقى من وبعدين أنت في هذه الصورة يعني الملائكة. قال فإن عشت فاكتم علي وإن مت فحدث به إن شئت. الرواية الثانية إن بقول أنا دخلت عليه فلما أشفقت عليه أخذت أبكي. قال يا ابن أخي لا تبكي فما كان أحب ولا لا أحب إلي. فقال لما اشتد بكاءه قال يا ابن أخي ألا أبشرك والله إن الملائكة لا تدخل علي فتصافحني وتلقي علي السلام. يعني مش بشارة عظم كده. نعم. شوف يا دكتور إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة في حال الدنيا. نعم. فدي الملائكة وظهرت له. نعم. كلمته. نعم. سلمت عليه. دي بشارة. نعم. وأعظم كده بشارة. ما في بشارة أعظم كده على الإطلاق. نعم. لأن أعظم بشارة هو عايزها الجنة. نعم. هي الملائكة تبشر بالجنة. هذا جزاء صبره ورضاه عن ربه. كما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. نعم. ولذلك كانوا يبشرونه ولذلك قال اكتم علي. بعد كده فضل يلحوا عليه لابد نعمل الكي لابد نعمل الكي ويرفض لأنه عايز يبقى من 70,000. نعم. الذين يدخلون الجنة بغير حساب متوكلين يعني. تمام. متوكلين. لكن لما أثقلوا عليه ولحوا عليه عملوا الكي قبل موته بسنتين. لما عملوا الكي يا دكتور انقاطع دخول الملائكة عليه. لا إله. اللي هم في قضية المصافحة والسلام. لا إله. لكن هو معاه ملائكة رحمة معاه ملائكة حفظة معاه. فلذلك قال لي مطرف أنا كانوا بيجوا لي الآن ما في. قال له أرجو ألا تموت الآن يعني ما تمنى لكش الموت الوقت. حتى يحسن يختم له بخير. أحسن. يأتون مرة ولغاية ما البشرة تأتيك مرة أخرى. نعم. فهو قد كره الكي. نعم. يعني كأنه تاب إلى الله من هذا الفعل رغم أنه مباح. نعم. واجتهد في الاستغفار فأتته الملائكة فقال المطرف وبشرة وطارة أخرى لا أبشرك فإن الملائكة تأتيني الوقت بتجيلي صفحني تلقي علي السلام. قال فما مر على ذلك إلا أيام يسيرة ثم لقي الله. نعم، لعلنا نتعلم يا فضيلة الدكتور أن الإنسان المتوكل على ربه جل وتعالى يكفيه الله عز وجل همه ويذهب عنه أي بلاء ويسليه بتسليم الملائكة له مثلا، أو ببعض المعجزات التي أو بعض الأمور المهمة التي تسلي. نعم، كان في معية الله فلا يضان. نعم، يعني لو جينا لعروة بن الزبير، نعم، لما انقطعت رجله، نعم، ومات ولده، ألقى الله حلاوة الإيمان في قلبه فعوضه. وإذا كان يقول والله إن حلاوة الإيمان أنستني مرارة الجراح. نعم، هذا الرجل بسبب حلاوة الإيمان. أصل شوف، ليس من رأى كمن لم يرى. نعم، وليس المخبر كالمعاين. كالمعاين، أنا ممكن أجيب واحد أعمى أقول له شوف الشمس جميلة إزاي، يا سلام، ولن يعني بقول لك يا عم أنت خف. نعم، عن دماغي الشمس. نعم، زي مش في حاجة. فأنا بعذره في إنكارها لأنه ما لم يره. المريض لما أقول له شوف طعم الحاجة الجميلة إزاي، هو بيسأل أمرة خدتها لحضرتك إزاي. ولذلك هؤلاء ذاقوا. نعم، هؤلاء ذاقوا حلاوة الإيمان. لذلك النبي كان يقول إيه، ذاق حلاوة الإيمان. نعم، إذا إيمان له حلاوة، بس إحنا اللي ما وصلناش للدرجة دي، إحنا. نعم، اللي ما بلغناش. ذاق حلاوة، فلما ذاقوا الحلاوة أنستهم المرارة. نعم، أنستهم المرارة. المهم أنه توفي بالبصرة يا فضيلة الدكتور. نعم، يعني قبل وفاة زياد في سنة 53 هجرية. نعم، ورضي الله عنه وأرضاه. بارك الله فيكم يا شيخنا الكريم، ولا استفدنا من فضيلتك ونتعلم. طيب، أن الإنسان يقبل على ربه جل وتعالى، له أن يدعو أن يرفع الله عز وجل عنه. نعم، ما به من بلاء. أي نعم، ولكنه إن كان من المتوكلين ودخلت عنده المقدرة على تحمل. نعم، الابتلاء 30 سنة أمر كبير. جدا، فلعله إن لعلنا لعل الله تبارك وتعالى يجمعنا مع صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. أنا وفضيلتك والمشاهدين الكرام مع هذه الصحبة الطيبة من صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم.